بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نبدأ قبل أن نبدأ في النونية الخاصة بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأحد شعراء الأندلس، فإننا نقرأ بعض الأبيات وبعض ما يتعلق بشرحها من كتاب القطوف الدواني، شرح نونية القحطاني التي فرغ منها قبل أكثر من سنة، وهي مطبوعة الآن، نسأل الله أن ييسر طباعتها مرة أخرى، ونقرأ منها ما يتعلق بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذلك أن من حق آل البيت علينا هو الذب عنهم، إن من حق آل البيت علينا الذب عنهم والدفاع عن أعراضهم. ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعا بلا استثناء، هؤلاء هم من أهل بيته، بل سماهم الله عز وجل أهل البيت في القرآن في سورة الأحزاب، كما قال تعالى: يريد الله أن أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. وكان الكلام كله يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان السياق في ذلك، فأهل بيته هم أزواجه وآل علي وآل العباس وكذلك بنو هاشم، فمن المؤمنين منهم طبعا، فعلينا أن نرعى لهم حقهم، ولا سيما أزواجه صلى الله عليه وسلم اللائي تعرضن للأذى من قبل أعداء السنة وأعداء الإسلام، تعرضنا للأذى من قبل أعداء السنة ومن قبل أعداء الإسلام، وأوذينا. والحقيقة أن من يكذب تبرئة عائشة في القرآن فليس بمسلم، لأن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، وهذا من فضل الله عليها. ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكح الكافرات كما تقوله بعض الفئات الضالة، فإنه بهذا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فليس بمسلم. إذن علينا أن نعي وأن نحذر من خطورة هذا، وأن نذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذب عن عرضه الذب عن آل بيته وأزواجه الذي اللائي هن من آل بيته، فإن أبي ووالدتي ونفسي لعرض محمد منكم وقاء. والآن نسمع النونية، بعض من نونية القحطاني المتعلق بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، مع الشرح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان. وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان. وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان. أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان. أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان. هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إدهان. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان. يقول شيخنا وفقه الله تعالى: بدأ الناظم رحمه الله بتوضيح العقيدة ثم عرض لمذاهب بعض الفرق كالجهمية والأشعرية والمعتزلة ثم تكلم على أركان الإسلام الخمسة ثم كرر مرة أخرى يحذر من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل نحلة ابتدعت بعده فهي مردودة على أصحابها أيا كانت تلك النحلة ولو سموها بدعة حسنة. لأنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل لا يوجد إلا سنة أو بدعة. ولذا وجب التحذير من كل فرقة تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا يتأتى إلا بأن يعرف المسلم منهج أهل السنة وفق فهم السلف الصالح، ثم يتعرف على المناهج التي خالفت هذا المنهج القويم ليتجنبها. فإن معرفة الشر مطلوبة لتجنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث متفق عليه. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: وقد حذر الناظم رحمه الله هنا من عقيدة الروافض. فكل من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر أزواجه أو اتهمهن بالإفك أو رد السنة أو اعتقد نقص القرآن الكريم الذي بين أيدينا أو قال على الله البداء وهو أنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها أو عبد القبور من دون الله أو اعتقد لأئمته درجة تفوق أو تساوي درجة الأنبياء والمرسلين أو أجاز رواية الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله عز وجل فكل من اعتقد واحدا من تلك الأمور فقد مرق من الدين، فكيف إذا اجتمعت؟ سواء كان هؤلاء من الروافض أو من غلاة المتصوفة أو من غيرهم من الفرق المارقة. قال: وقد جمعت الروافض هذه المخازي كلها مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. من اعتقد هذه المعتقدات يجب أن نفارقه، والواجب على المسلمين أن يعتقدوا عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر، والتي هي عقيدة حزب الشيطان، لأنها عقائد شيطانية لا يعتقدها إلا حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال: ولهذا خالفوا أهل السنة في أشياء ذكر الناظم منها أنهم مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وخونوا أصحابه. قال: لا ينفع مدح النبي صلى الله عليه وسلم مع سب أصحابه، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن خونهم فقد ألغى الإسلام كله. من خون الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة فإنه يطعن في الدين كله، لأن الإسلام إنما وصلنا عن طريق الصحابة، فالقدح فيهم قدح في أصل الدين، ولذلك لا ينفع مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم هذا، إذ إنه مناقض لدعواهم للإسلام. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم تقية، وإلا فهم يبغضونه، لأن من أبغض أصحابه فقد أبغضه ولا بد. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال وفقه الله: والذي يظن أنه يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي بقية الأصحاب متناقض، بل وقع في منتهى التناقض، لأن الواجب محبة جميع الصحابة بدون تفريق، آل بيته وغيرهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقد شبه الناظم رحمه الله الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعاونهم وتضامنهم بمن فيهم آل البيت وسائر الأصحاب كروح في جسدين، وهذا لبيان قوة العلاقة بينهما، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصحابة رضي الله عنهم بمن فيهم آل البيت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقلة الإسلام وحملة القرآن والسنة. قال: فهم سائرون على درب الهدى وعلى طريق السنة، وكلهم كما قال الناظم في طريق الهدى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى عليهم الله في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فلا نسمع لناعق ينال منهم أو يسبهم أو يحط من قدرهم، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يبعدنا عن منهج أعدائهم الذين قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال بعدما ذكر أصحاب الشيخين: قال: فالصحابة هم صفوة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يؤسف له أن يقع في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم بعض المنسوبين لأهل السنة، فقد وقع بعض الكتاب والشعراء في هذا العصر ممن يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، بل يوصف بعضهم بأنه شهيد وأنه قال مع أن الشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقع هؤلاء عن هوى أو جهل وقلة بضاعة في العلم والهدى في النيل من الصحابة. قال وسيأتي مزيد بيان لهذه الوقاحة وقلة الحياء عند ذكر فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. نعم، ثم ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه، أي هات ما يتعلق بأمهات المؤمنين. نعم، وقوله بنتاهما أسناء أي أفضل، أي أفضل وأكمل، وهذا بعد خديجة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنها زوجته، ورؤيا الأنبياء حق، فيقول صلى الله عليه وسلم إن يكو هذا من عند الله يمضيه. والحديث متفق عليه. وحفصة رضي الله عنها لما طلقها صلى الله عليه وسلم أمر بإرجاعها، وقيل له إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. الحديث صحيح. قال فكلتاهما صاحبته صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقوله أبواهما يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، وقوله يا حبذا أي نعم البنتان ونعم الأبوان. ولو وجد فوق هذه الكلمة من أساليب المدح لقالها الناظم رحمه الله، ويكفي أن الله قد أشاد بعائشة في كتابه، وكذلك أزواجه الطاهرات المطهرات جميعا. وقوله هما تكرار الضمير للتأكيد ولتعظيم ولبيان فضلهما الذي لا يعد له فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهما لهما سابقة الإسلام ولهما سابقة المصاهرة ولهما يقصد الشيخين ولهما سابقة الخلاف ولهما سابقة الملازمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، ثم يقول رحمه الله، نعم ثم يقول رحمه الله أصفاهما أقواهما أخشاهما إلى آخره. قال وفقه الله بعد أن ذكر الناظم رحمه الله فضل الشيخين إجمالا بدأ يذكر ميزة كل واحد منهما، فبين أن أتقاهما وأرفعهما وأصفاهما وأنقاهما وأفضلهما أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، الحديث عند البخاري رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، قال هو أفضل الاثنين، وليس في تفضيله حط من شأن عمر رضي الله عنه، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ثم بين أن من ميزاته أنه كان الصاحب في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال سبحان الله، لما وصل المشركون إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال فحفظ الله نبيه وحفظ صديق نبيه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله لم يختلف من شرعنا في فضل رجلان أي من أهل السنة والجماعة، أما من شذ من شذاذ الآفاق فلا يعبأ بخلافهم، ومن شذ من النوادر فالعبرة بالكثرة لا بالنادر. وقوله هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمام حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. قال الله أكبر أي أبو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله من الإفك من فوق سبع سماوات عندما تولى كبرها المنافقون، وتناقل ذلك قلة قليلة من سرعان الناس فثبتها الله وبرأها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم قال ويكون هنا يا إخواني هذه الآيات العظيمة كم آية عد لي كم آية التي في تبرئة لا عشرة إيش في تبرئة أمنا من البداية إلى آخر هذه الآية لحظة 15 آية في تبرئة الحصان الرزان الطاهرة المطهرة المطهرة العفيفة الطيبة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إليه راوية أحاديثه التي شرفت بأن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو بين حاقنتها وذاقنتها بين سحرها ونحرها في حجرها في هذا الحضن الطاهر الطيب المبارك حضن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلها أفبعد هذه الآيات الكريمة أفبعد القرآن الكريم يبقى مجال للنيل من هذه الطاهرة المطهرة العفيفة أفبعد كتاب الله عز وجل نرجع إلى حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فماذا بعد الحق إلا الضلال أنا لا أدري أين كيف صمت آذانهم وعميت أبصارهم وغلفت قلوبهم عن وقع هذه الآيات الكريمة التي تقرع القلوب والأسماع في تبرئة هذه الحصان الرزان وكيف يبقى لذي لب وذي عقل أدنى شك في براءة هذه الحصان الرزان وكيف يعد من يكذب القرآن الكريم على باقيا على الإسلام كيف يعد من كذب بالقرآن الكريم كيف يعد مسلما يقول ابن أبي الحديد من هذه الفئة الضالة المارقة يقول وقد رد عليه الألوسي في كتابه التحفة الاثني عشرية يقول إن العضو والله كلمة يقشعر منها البدن وأنا أقولها وقلبي يرجف ولكن الله حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري انظر إلى ما يقول هذا اللعين يقول إن العضو الذي مس عائشة إن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطهر بالنار. ألا لعنة الله على من يقول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب؟ أفضل بني آدم، سيد بني آدم، المصطفى المجتبى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعذب بناء على كلام هؤلاء الأوغاد أصحاب الأحقاد الذين عندما لم يستطيعوا أن يواجهوا الإسلام علنا أخذوا يدسون مثل هذه العقائد الفاسدة المكفرة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتبهوا. ثم يأتي بعض السذج وبعض الجهلة المساكين يقول الخلاف بيننا وبين هذه الفئة خلاف فقهي مذهبي فقط، كما بين الأئمة الأربعة. حاشا لله، إنه خلاف في الأصول كلها فضلا عن الفروع. فانتبه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك، وإياك أن تنخدع بهؤلاء. شتان بين من يذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرضه، وبين من يتكلم في عرضه صلى الله عليه وسلم، شتان بين الاثنين. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، وتأملوا هذه الآيات الكريمة، 15 آية، نص في تبرئة أمنا أم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها أو قلاها. نعم تفضل. قال: ويكفي أن الله شرفها بهذه البراءة رضي الله عنها وأرضاها في سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة النور. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إدهان. أوليس والدها يصافي بعلها، وهما بروح الله مؤتلفان. لا تركنن إلى الروافض، إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان. قال: وفقه الله، أي أنعم وأكرم بها من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلفه وحبيبته، والتي توفى عليه الصلاة والسلام وهو بين حاقنتها وذاقنتها بين سحرها ونحرها، مستند على صدرها الطاهر الطيب المبارك، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هذه قصيدة لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذا بيت من قصيدة يمدح فيها عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها. قال الله جل وعلا في حقها: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال: فهي البكر الوحيدة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام، حيث تزوجها بنت ست وبنى بها وهي بنت 9، وكانت رضي الله عنها من أكثر الصحابة حديثا، وأحفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق من النساء. وهي عروسه من جملة النسوان، أي من ضمن أزواجه 9 رضي الله عنهن، وكلهن طاهرات مطهرات، غير أن عائشة أفضلهن بعد خديجة رضي الله عنها. فيجب الترضي عنها واعتقاد أنها أم المؤمنين، واعتقاد طهارتها وبراءتها. ومن اتهمها بالإفك فهو كافر، لأنه يكذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فاتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها تترتب عليه 4 محاذير: المحذور الأول أنه تكذيب للقرآن، الثاني أنه كفر، الثالث أنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في أعز الأشياء وهو العرض وحاشاه ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الرابع أنه مخالف لما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من براءتها وطهارتها، فأخزى الله من نال منها أو من منزلتها. ولذا قال بعض السلف إن من يتكلم في عائشة رضي الله عنها فليست بأمي وهي أم المؤمنين فأحرى أن لا يكون مؤمنا. قال: فهذه الأوصاف العظيمة التي ذكر الناظم، عرسه، إلفه، إنسه، حبه، صدقا بلا بهتان، تليق بأم المؤمنين عائشة الرضا رضي الله عنها وأرضاها. تلك الصفات منطبقة على الصديقة بنت الصديق وعلى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مزية كونها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر زوجاته ثبتت في الصحيح، وذلك لما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ النساء. قال: عائشة. الناس والنساء. من أحب الناس؟ الناس. نعم. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. والحديث متفق عليه. انتهى. باقي البيت الأخير. وقوله: لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهاني، قال: حذر أيضا من مسلك الروافض مبغض الصحابة، فإنهم لا يقلون خطورة عن الباطنية وغلاة الصوفية. وقد تقدم ذكر بعض أوصافهم، حيث إنهم زعموا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب علي وآل بيته وخونوا أصحابه، فهم كما قال الناظم رحمه الله شر من وطئ الحصى. وكيف لا يكونون شر من وطئ الحصى وقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا. قال أحد السلف: يمتحن الناس بحب الصحابة، فمن أحبهم جميعا فهو سني تقي، ومن أبغضهم جميعا أو أبغض بعضهم فهو رافض شقي أو مقلد للرافضة من بعض الكتاب والمتعالمين الذين قلدوهم وإن لم ينتسبوا إليهم. قال: ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يطلق لفظ الصحابة يدخل في ذلك الصحابة من آل بيت النبوة، وكيف لا تكون حرمة سبهم معلومة بالضرورة من دين الإسلام، وقد حرمها القرآن والسنة وقام عليها الإجماع، ودل على تحريمها العقل السليم والفطرة المستقيمة. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: فساب الصحابة مؤذي لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنه خالف أمر الله وارتكب نهيه. فأما وجه مخالفته لأمر الله فقد أمر الله نبيه بقوله: فاعف عنهم واستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. والحديث عند مسلم. قال: فالطاعن فيهم مخالف لأمر الله ورسوله بالإحسان إليهم والاستغفار لهم. ومخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم تدخل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. قال: فلفظ لا تسبوا أصحابي أفاد العموم، ولفظ لا تسبوا أحدا من أصحابي بين العموم، فكل من ثبت صحبته فقد عظمت حرمته وارتفعت منزلته وعلت مكانته، لأن شرف الصحبة لا يدرك بأي عمل صالح مهما كان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: إلا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الحافظ رحمه الله: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد من كفر بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. وقال تعالى محمد انتهى. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال حافظ ابن كثير أيضا ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافق طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم انتهى. قال وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. قال وقال الشوكاني رحمه الله مخاطبا من يسب الصحابة فيا من أفسد في كتابه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، قال رحمه الله فيا من أفسد دينه بذم خير القدوة، اقتديت بالكتاب العزيز كذلك في هذه الدعوة، من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز فإنه مصرح بأن الله جل جلاله قد رضي عنهم ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم ومرشد إلى الدعاء لهم. وإن قلت اقتديت بسنة رسول الله المطهرة قام في وجه دعواك الباطلة العاطلة ما في كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيرهم من النصوص المصرحة بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنهم خير القرون، وأنهم من أهل الجنة، وأن رسول الله مات وهو راض عنهم، وما في طي تلك الدفاتر الحديثية من ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بين يدي رسول الله وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله ومفارقتهم للأهل والأوطان والأحباب والأخدان طلبا للدين وفرارا من مساكنة الجاحدين. وكم يعد العاد من هذه المناقب التي لا يتسع لها إلا سجلات، ومن نظر في كتب السير والحديث عرف من ذلك ما لا يحيط به الحصر. وإن قلت أيها الساب لخيرة هذه الأمة من الأصحاب إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة، فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. وإن قلت إنك اقتديت بعلماء الحديث أو علماء المذاهب الأربعة أو سائر المذاهب فلتأتنا بواحد يقول بمثل مقالتك، فهذه كتبهم قد ملأت الأرض وأتباعهم على ظهر البسيطة أحياء، وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع، وذهب بعضهم إلى فسقه وبعضهم إلى كفره، كما حكى ذلك جماعة من علمائهم منهم ابن حجر الهيتمي، فإنه ذكر في كتابه المعروف بالصواعق المحرقة أن كثيرا من الأئمة كفروا من سب الصحابة. وإن قلت أيها الساب إنك اقتديت بفرقة من غلاة الإمامية فنقول صدقت، فإن فيه فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة، وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء الإسلام من أهل البيت وغيرهم. قال انتهى. وقال علي القاري رحمه الله وقال ملا علي القاري رحمه الله وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطابهم، فإنه كافر بالإجماع. قال وفقه الله فيجب أن يكون موقفنا تجاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه أجمعين الترضي عنهم، واعتقاد عدالتهم وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، ولا نعبأ بنعيق الروافض والباطنية ومن نهج نهجهم من الملاحدة المارقين. هذا الذي سمعتم هو ما يجب أن نقفه تجاه أصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وهو الذي ندين الله به، ونسأل الله أن يميتنا عليه وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن نلقى الله به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إن شاء الله يا إخوان ستعود الدروس يوم الأحد والأربعاء والخميس، هذا سنعود إلى شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري الذي انقطعنا عنه فترة، لعلنا نكمله في هذا العام إن شاء الله تعالى. وأما الجمعة والسبت فكما اتفقنا سنشرح تلك النونية الأخرى التي هي في الذب عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي قرابة 100 بيت، قرابة 100 بيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: تقدم لأختي عريس من صوفي ولم نعلم إلا بعد عقد القران، ما الحكم تجاه ذلك؟ اجتهد في التحري عنه، فإن وجدته مغرقا في هذا الأمر بأن يصل لدرجة الشرك ودعاء غير الله وتصور أن الأولياء يملكون من دون الله شيئا أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تحل له، لأنه حينئذ يكون مشركا. وإن كان عنده دون ذلك من البدع فاجتهد في استصلاحه ودعوته إلى الحق. يقول السائل: هل من عقوق والدي عدم السماع لهم في حياتي الخاصة مع زوجتي؟ هو الأمر إذا كان عدم السماع لهم التقصير، يعني التقصير في حقوقهم، ويعني إن زوجتك قد استولت عليك إلى درجة أنها تمنعك من أداء حقوق والديك، فهذه زوجة فاسدة ليست أهلا للبقاء معك. وإن كان بعض الوالدين يريد منك أن تطلق زوجتك بلا سبب شرعي أو يحاول أن يتدخل في شؤونكم الخاصة فليس له حق في ذلك، وكونك لا تطيعه ليس هذا من العقوق في هذا الباب، ليس هذا من العقوق. يعني لو أنهم طلبوا منك تطليق زوجتك وهي امرأة صالحة وخيرة وبدون سبب وإنما لمجرد البغض لها، فهذا ليس من حقهم أبدا بحال من الأحوال. لكن إذا كان الأمر، إذا كنت ممن يهين والديه من أجل زوجته ويرميهم في المحاضن وفي دور الرعاية ويقصر في حقهم ولا ينفق عليهم ولا يصلهم بسبب تأثير هذه المرأة المتسلطة عليه، فلا شك أن هذا في غاية الخطورة، وأن تقيم نفسك في هذا الباب. نعم. يقول: ما واجب طالب العلم تجاه اختلاف مشائخه من الأقران؟ أن تكف عن الخوض في هذه القضايا وتطلب العلم وتجتهد فيما يقربك إلى الله، اشتغل بالعلم والعبادة والعمل ولا تخوض فيما يجري، دعه ليعالجه أهل العلم الذين نسأل الله أن يوفقهم لذلك. نعم. تقدم درس ولله الحمد بتاريخ 2/4/33 و400 للهجرة في شأن إثبات صفات الرب جل وعلا ووجوب الإيمان بها كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والحذر من ردها ورد بعضها، والذب عن حمى الصحابة كلهم، والرد على العقلانيين القدامى والمحدثين، والتحذير منهم. جزاك الله خير. تاريخ 2/4/33 و400 تسجيلات المسجد النبوي. نعم جزاك الله خير. يقول وفقه الله، يقول يشيع بين الإخوان بأن الزواج يشغل عن طلب العلم، ويقول أنه مشوش الفكر، فهل المقولة صحيحة؟ كلمة يشغل عن طلب العلم ليس بصحيح، بل ربما كان حافزا للاستقرار في طلب العلم، وهذا شيء قد جربناه. ويعني الذي ينبغي للمسلم إذا كان قادرا أن يبكر بالزواج ليحصن نفسه ويحمي نفسه، حتى يحمي نفسه من الفتن، هذا أولى وأحرى. نعم. يقول بعض الندوات والمحاضرات بعنوان المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ومطلب وطني، هل هذا مسلم؟ أقول إنه مطلب غربي وفوضى خلاقة كما يسمونها، يزعمون أنها خلقت الفوضى، أوجدت الفوضى، وهو الواقع، فلا تجوز المشاركة في تلك البرلمانات البتة. انأ بنفسك والزم بيتك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الانتخابات ليست من دين الله، بل هي من قوانين الفرنج والغرب والكفار، فانأ بنفسك عنها. وأنت عندما تنتخب معنى ذلك أنك تؤيد النتيجة أيا كانت، حتى ولو كانت بإقصاء الإسلام كله، وهذا هو الحاصل. فإن الجماعات التي كانت تنادي بتحكيم الشريعة تنازلت عن كل ذلك فجأة عندما وصلت إلى كراسي الحكم، ولذلك لم يوفقوا والعياذ بالله. نعم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عن عليه الناس. حتى بالأمس التي أجرت في إحدى الدول الإسلامية، يعني كان هم الجماعات الإسلامية أن تنصهر مع تلك الجماعات العلمانية، يهمهم الحكم وطلب المناصب والكراسي، ولو أنهم بدلا من هذه الفوضى الهستيرية التي لهم فيها أكثر من 80 عاما، دعوا الناس إلى عبادة الله وحده، وطهروا بلاده من عبادة القبور والتوجه للأضرحة والتعلق بها بأصحابها من دون الله تبارك وتعالى، لكان ذلك خيرا لهم. لكنهم لا للإسلام نصروا، ولا للكفار كسروا، ولا للإسلام حكموا، بل كل من تمكن منهم تنكر للإسلام من جديد وانصهر مع الطوائف الغربية المستغربة. نعم. يقول قرأت الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، ما معنى هذا؟ هذه قاعدة عند أهل العلم، قاعدة صحيحة، الاحتجاج في القدر في المصائب لا في المعايب. وحتى يتضح لك الأمر أسوق لك مثلين. المثل الأول الاحتجاج بالمعايب، وهي حجة إبليس، قال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو احتج بالقدر على ضلاله، احتج بالقدر على ضلاله. فإذا قال شخص، فإذا جئت لتنصح شخصا وقلت له صلي، قال قدر الله علي ألا يصلى أصلي، قل هل أنت تعلم الغيب؟ القدر سر الله في خلقه، الله أعطاك اختيارا وعقلا وإرادة تفكر بها وتعرف بها الخير من الشر والهدى من الضلال، وهديناه النجدين، فعليك أن تأخذ بالحق ولا تحتج بحجة إبليس. وفي عهد عمر قال رجل، قال سارق: لما تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فهذه هذا الاحتجاج بماذا؟ بالقدر في ماذا؟ في المعايب. فلا تحتج على المعصية بالقدر البتة، لأن هذه حجة من؟ حجة إبليس، حجة إبليس، وهي حجة الجهمية والجبرية. الثاني الاحتجاج بالقدر على المصائب. إذا قدر الله عليك مصيبة لا دخل لك فيها، ولم يعني تقترف ذنبا يوقعك فيها، لكنك يعني قدر الله عليك حادث من الحوادث وأمر من الأمور التي وصبرت واحتسبت، فهنا يمكن لو قال لك شخص: لما حصل كذا وكذا؟ تحتاج تقول: قدر الله وما شاء فعل. ويدل لذلك احتجاج موسى عليه السلام، احتجاج آدم عليه السلام على موسى عليهما السلام، عندما قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخك فيك من روحه، فلما أخرجتنا من الجنة؟ فقال يعني: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فاحتجاج آدم بالقدر هنا على المصيبة، لا على الذنب الذي صدر منه، المصيبة التي يعني التي أدت الخروج من الجنة والإهباط إلى الأرض. فليس هذا احتجاج مثل ما قال المشركون: ولو شاء الله، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، بل هو احتجاج بالقدر على ما قدر الله عليك من مصائب ليس لك ذنب في الوقوع فيها. نعم. يقول السائل الكريم، يقول متخصص في علم النفس، نعم، في علم النفس، ما رأي شيخنا في التعمق في علم النفس؟ العلم لا يخلو من فائدة، هذا العلم لا يخلو من فائدة، ولكن أرى أنه بولغ فيه إلى درجة أن كثيرا ممن التحقوا بهذا العلم خرجوا مهلوسين، وأنا أعرف منهم مجموعة، بعضهم من أقاربي. فإذا أخذ منه بقدر، ويعني بقدر القدر الذي يعالج به الناس ويستعين بالله عز وجل قبل كل شيء، ويدرس القرآن والسنة، يعني لا يعتمد على هذا العلم مجردا، بل يربطه بالقرآن والسنة، لأن بعضه أحيانا يعني مثلا لا يهتم، بل بالعكس يجعل هذا العلم كأنه قرآن منزل، وهذا أمر خطير. وبعضهم الآن يداوي المرضى بوداوين بالتي كانت هي الداء، مثل الذين يداوون مرضاهم بالموسيقى التي حرمها الله ورسوله، ويظن أن في هذا علاجا، بالعكس فيه داء وفيه مصيبة، من جهة كونه ارتكب محرما، ومن جهة كونه قد يخدره تخديرا مؤقتا ثم لم يلبث أن يعود إلى حالته. أقول العلم لا يخلو من فائدة إذا لم توجد فيه مخالفة شرعية، وإذا لم تتخذ فيه بعض النظريات المخالفة للقرآن والسنة ولما عليه سلفنا الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر، ولعلنا إن شاء الله نشرع فيه أو نعود إلى دراسة استكمال ما تبقى من شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.